ربك على الناس أفرحنا يا شفتك بالذات كلكتنا بالذات أشتاق لك يا هوى وارتاح لشافتك في نظرتك يا بالي حالي قوب سراب القصيد في بسمتك فرحة تسليني من غبتي يا صاح وظلالي ما غير أحدني أروح وارجع على بالي يا وين دارك وانا ويني يا وين دارك وانا ويني أمشي مع الدرب بالحالي ما همني من حكى فيني ولا همني هرجة دامك على الناس تغليني دامك على الناس تغليني خذني قصيده ووالي لا واقف لك تغليني واتركها للقيل والقالي ومفرقين الماء حبيني ومفرقين حبيني والله لو الصبر والبعد ما بينك تبقى لي الغالي وشوفك على الناس يكفيني وشوفك على الناس